بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معه، أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد، أيها الإخوة في الله، أنتم في شهر الله المحرم، أول شهر من أشهر السنة الهجرية. شهر الله المحرم من الأشهر الحرم. شهر الله المحرم أضافه الله جل وعلا إلى نفسه تشريفا وتكريما وتعظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه، أي تسمونه، المحرم. والعرب في الجاهلية كانوا يعظمون المحرم ولا يقاتلون أحدا فيه، ولا يظلمون فيه، ولا يسفكون فيه الدماء، ويسمونه الأصم لشدة حرمته عند الله جل وعلا. وفيه يوم عظيم مبارك، وهو اليوم العاشر، يوم عاشوراء، يوم نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه من المؤمنين من بطش فرعون عليه لعنة الله. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن اليهود يصومون هذا اليوم، يعظمونه، يصومونه، يوم عظيم عند اليهود. نجى الله فيه موسى من فرعون وبطشه، فعظموه وصاموه شكرا لله، هكذا زعموا. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. نعم، لأن الأنبياء أخوة، الأنبياء جميعا إخوة، ودينهم واحد. الأنبياء إخوة ودينهم واحد، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لئن أبقاني الله جل وعلا إلى العام المقبل لأصومن التاسع. لماذا؟ يحرص على مخالفة اليهود في كل شيء، في سمتهم، أي في شكلهم، وفي كلامهم، وفي حياتهم، وفي معايشهم، وفي كل شيء يحرص على مخالفتهم صلوات ربي وسلامه عليه. فأمة الإسلام أمة متميزة، أمة الإسلام أمة متميزة، لا تتشبه بأمة من الأمم الكافرة أبدا. والآن تجد أن الشباب يتهافتون على هؤلاء الساقطين من الكفرة ويقلدونهم، ويسمون ذلك من التمدن ومن الحضارة أن تتشبه بالغرب الكافر في لباسهم وفي أسلوبهم وفي لسانهم وفي لكناتهم وفي معايشهم. هذه الحضارة عند هؤلاء؟ لا والله، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الحضارة، إنما الحضارة الحقيقية تؤخذ وتعرف عند المسلمين الأوائل، هم الذين أسسوا لها، هم الذين نشروا العلوم كافة في مشارق الأرض ومغاربها. انظروا إلى الصحابة كيف فتحوا البلاد رضي الله تعالى عنهم، كيف فتحوا هذه البلاد ونشروا دين الله عز وجل في كل مكان حتى وصلوا إلى أوروبا وإلى شرق آسيا. فرضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شهر مبارك، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر فيه من الصيام. إن شئت صمت الاثنين والخميس، وإن شئت صمت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومن السنة أن تصوم التاسع والعاشرة من شهر الله المحرم. فهذا كله عظيم، والصيام لا عدل له أي لا مثل له في الحسنات عند الله تبارك وتعالى. أخفى الله تبارك وتعالى أجر الصائمين عنهم إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا أي 70 سنة. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول شهر من أشهر السنة الهجرية. ومعلوم أن المسلمين إلا من رحم ربك لا يعرفون إلا الأشهر التي ليست من شعائر المسلمين: يناير، فبراير، مارس، إبريل. أما عن المحرم وعن ذي الحجة وعن رجب عن شعبان إلى آخره، فهذه الأشهر لا نقوم باستعمالها في حياتنا اليومية. لماذا؟ لماذا؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الهزيمة النفسية عند المسلمين. رجل فتح مصلحة أو فتح محلا لبيع الأطعمة والأشربة، فيكتب سوبر ماركت. سوبر ماركت يعني سوق جيد في الإنجليزية. لماذا؟ لماذا؟ رجل أراد أن يفتح مصلحة ما فكتب بالإنجليزية أو بالفرنسية. لماذا لا نعتز بلغتنا العربية؟ لماذا؟ وهي من شعائر الإسلام، هي لغة القرآن بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأفصح البلغاء، فأعظم لغة في الدنيا هي اللغة العربية، هي لغة القرآن. فتجد أن الناس يرون أن التحضر أن نكتب هذه الكلمات بالإنجليزية. والذي سافر إلى بلاد الغرب قال: ما وجدت كلمة عربية كتبت في أي مصلحة من المصالح كعنوان لهذه المصلحة. أبدا، لا يمكن، عندهم عصبية. حتى إن فرنسا أصدرت قانونا وفيه أن من تكلم بغير الفرنسية يعاقب، اعتزاز باللغة الفرنسية. لا تتكلم الإنجليزية، أنت في فرنسا تكلم الفرنسية، وهذا في فرنسا فقط، وإلا فإن اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية الأولى. ولكن هؤلاء يعتزون بكفرهم، فلماذا لا نعتز بالأشهر العربية بشعائر الإسلام؟ رجب، محرم، لماذا لا نعتز بشعائر الإسلام؟ أيها الإخوة في الله، هذا أول شهر من أشهر السنة الهجرية، فعام هجري قد مضى من عمرك وانصرم، لا يعود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإما أن يكون حجة لك أو حجة عليك بين يدي الله تبارك وتعالى، فاجتهد في طاعة الله في هذا العام الهجري الجديد. أخيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وتوفاه الله عز وجل، توفى نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث يؤخذ منه أن تتعلم كيف يكون تبييت النية أن تبيت النية الحسنة. رجل كان عاجزا عن شراء الأضحية، قال إن شاء الله لئن بقيت إلى العام القابل لأكونن من المضحين. هذه نية طيبة حسنة، إذا مت عليها مت على خير. رجل كان عاجزا عن فريضة الحج، قال لئن بقيت إلى العام القابل إن شاء الله لأكونن من حجاج بيت الله الحرام. هذه نية طيبة حسنة وأنت تؤجر عليها. أم الإمام أحمد رحمه الله ورحم الله الإمام أحمد ربت ولدها وهو صغير، ربته امرأة حتى صار إماما للدنيا، امرأة تربي طفلا حتى صار إماما. نعم نعم، كانت تقول له يا ولدي يا ولدي انوي الخير فأنت ما زلت بخير ما نويت الخير، انوي الخير فإذا مت على هذه النية كنت من المأجورين. أسأل الله تعالى أن يرفع قدركم وأن يبارك فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.